الفصل الثاني. البستاني العجوز. أسرع الشاب نحو البلدة التي يقطن فيها المليونير الفوري، قلبه يسارع خطواته. ما مدى صعوبة أن يقابل المرء رجلا مثل هذا؟ هل سيرحب بزائر جاء دون دعوة؟ هل سيكشف لي طريقة الوصول إلى الثروة؟ ما إن اقترب الشاب من بيت المليونير حتى غلبه الفضول تجاه الرسالة التي أعطاه إياها عمه، ولم يتمالك نفسه ففتح الرسالة مخالفا بذلك وصية عمه. لكن ما إن فعل ذلك حتى صعق من الدهشة، خفق قلبه بقوة وتصبب العرق البارد منه. تساءل مع نفسه عما إذا كان عمه قد ارتكب خطأ أو أنه يمزح معه، فالرسالة كانت مجرد ورقة فارغة. كان الشاب قد وصل بوابة بيت المليونير فلاحظ وجود حارس، بدا بملامحه الصارمة غير قابل للاختراق، شأنه في ذلك شأن القلعة التي يحرسها. سأل بجفاء: كيف أستطيع مساعدتك؟ أود لقاء المليونير الفوري، هل لديك موعد؟ لا، ولكن حسنا، هل لديك رسالة توصية؟ أخرج الشاب الرسالة من جيبه ببطء وعلى استحياء، ثم ما لبث أن دسها مرة أخرى. قال الحارس بإصرار: هل لي أن أرى الرسالة لو سمحت؟ عندها تذكر الشاب كلمات عمه حين قال: إذا فتحت الرسالة فعليك التظاهر أنك لم تفتحها. سلم الشاب الرسالة إلى الحارس الذي قرأها من ساعته. لم تتغير ملامح الحارس إلا أنه قال حسنا، ثم أعاد الرسالة إلى الشاب وأضاف: تفضل بالدخول. أرشد الحارس الشاب إلى موقف السيارات، ثم اصطحبه إلى الباب الأمامي لبيت المليونير الفاخر المبني على الطراز الثيودوري. فتح رئيس خدم بهندام ممتاز الباب، سأل قائلا: كيف أستطيع مساعدتك؟ أود مقابلة المليونير الفوري. لن يتمكن من رؤيتك الآن، تفضل بانتظاره في الحديقة. رافق رئيس الخدم الشاب إلى مدخل الحديقة التي تميزت بوجود بركة ممتلئة في منتصفها. جال الشاب في الحديقة مبديا إعجابه بمحتوياتها من الورود الجميلة والشجيرات والأشجار، ثم ما لبث أن وقع نظره على بستاني ينحني نحو شجيرة ورود. بدا على البستاني أنه في السبعين أو الثمانين من العمر، وقد ارتدى قبعة قش عريضة أخفت عينيه. اقترب الشاب من البستاني الذي ترك عمله ورحب به بابتسامة كانت عيناه زرقاوين لامعتين وبهيجتين. قال البستاني بصوت ودود ودافئ: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ جئت لمقابلة المليونير الفوري. حسنا، ولم ذلك؟ إن سمحت لي بالسؤال طبعا. رد مترددا: جئت طلبا للنصيحة. عاد البستاني للعمل على وروده، إلا أنه ما لبث أن توقف عن ذلك ثم استدار وقال: بالمناسبة، هل معك 10 دولارات؟ قال الشاب بخجل: 10 دولارات؟ كل ما في الأمر أن هذا كل ما لدي حاليا. ممتاز، فهذا كل ما أحتاجه. كان البستاني يبدو مهيبا جدا بسلوك يقطر ألقا وسحرا. رد الشاب: أود أن أعطيك المبلغ، لكن المشكلة أنه لن يتبقى لدي ما يكفي لأعود إلى البيت. هل تخطط للذهاب إلى البيت اليوم؟ قال الشاب وقد أصابه الارتباك: لا، لا أقصد، ليست لدي أدنى فكرة، لا أريد أن أغادر قبل أن أقابل المليونير الفوري. لكن إذا لم تكن بحاجة إلى ذلك المال اليوم، فلما أنت متردد بشأن إعارته لي؟ قد لا تحتاجه في الغد، من يدري، قد تكون مليونيرا حينها. لم يعجب الشاب بمنطق البستاني، ومع ذلك ناوله ورقة 10 دولارات. فتبسم البستاني: معظم الناس يخشون طلب الحصول على أشياء، وحينما يطلبون أخيرا لا يصرون بما فيه الكفاية، وهذا خطأ. هنا وصل رئيس الخدم إلى الحديقة وتكلم إلى الرجل العجوز باحترام: سيدي، هل لي ب10 دولارات لو سمحت؟ الطباخ ينوي المغادرة اليوم وهو مصر على أخذ راتبه، وينقصني 10 دولارات حتى أكمل له المبلغ. دس البستاني يده في جيبه الواسع وأخرج رزمة نقود كبيرة، لابد أنها تحوي 1000 الدولارات، إذ لم ير الشاب إلا أوراقا من فئة 100 دولار، بالإضافة طبعا إلى ورقة 10 دولارات التي كانت ملكه قبل لحظات. انتزع البستاني 10 دولارات التي اقترضها للتو وناولها لرئيس الخدم فيما شكره هذا الأخير، ثم انحنى بخنوع ودلف داخل البيت. استشاط الشاب غضبا، كيف تجرأ البستاني على أخذ آخر 10 دولارات منه بينما يحوي جيبه نقودا لم يرى بمقدارها في حياته؟ لما طلبت مني 10 دولارات؟ قالها وهو يبذل قصارى جهده ليخفي الغضب الذي اعتراه، وأضاف: لم تكن بحاجتها. بلى، انظر، ليس لدي أي ورقة من فئة 10 دولارات، قالها وهو يمرر إبهامه على الرزمة السمينة. هل ظننت للحظة أني سأعطيه 100 دولار؟ لما لديك كل هذا المال في جيبك أصلا؟ هذا مصروف الجيب، خاصتي، دائما ما أحتفظ بمبلغ 25,000 دولار لحالات الطوارئ. ماذا؟ 25,000 دولار؟ قال الشاب بدهشة. فجأة أصبح كل شيء واضحا، رئيس الخدم المؤدب ومصروف الجيب الهائل. أنت المليونير الفوري، أليس كذلك؟ أجاب البستاني: بلى، في الوقت الحالي أنا سعيد لأنك أتيت، ولكن أخبرني، لما لم تصبح مليونيرا بعد؟ هل سبق وأن سألت نفسك هذا السؤال على نحو جدي؟ ليس تماما. حسنا، لربما كان ذلك أول شيء عليك فعله. فكر أمامي بصوت مرتفع: إن أردت ذلك طبعا سأحاول اتباع خط المنطق لديك. جرب الشاب محاولات عدة غلبت عليها البلاهة، ثم سرعان ما استسلم. قال المليونير: حسنا، يبدو أنك غير معتاد على التفكير بصوت مرتفع. هل تعلم أن الكثير من الأشخاص ممن هم في سنك قد أصبحوا أغنياء؟ منهم من هو مليونير حتى فيما غيرهم على وشك جمع مليونهم الأول. هل تعلم أن أرسطو أوناسيس كان في 26 من العمر وكان لديه 500,000 دولار في حسابه المصرفي عندما غادر متجها إلى إنجلترا، حيث يخطط لإنشاء إمبراطورية الشحن البحري خاصته؟ في 26 فقط؟ نعم، وحين بدأ عمله كان لديه 200,000 دولارات وحسب. لم تكن لديه شهادة جامعية، وليس لديه أعمام أغنياء على العموم. حان وقت العشاء، هل ترغب بالانضمام إلي؟ أود ذلك بالطبع، شكرا جزيلا. تبع الشاب المليونير الذي يتمتع بخطوات رشيقة بالرغم من تقدمه في السن. دخل الاثنان غرفة الطعام حيث كان عشاء لشخصين بانتظارهما. أشار المليونير إلى طرف الطاولة وهو مكان مخصص عادة للمضيف، وقال: اجلس لو سمحت، ثم جلس على يمين ضيفه مباشرة أمام ساعة رملية جميلة حفر عليها شعار: الوقت يساوي المال. جاء رئيس الخدم حاملا زجاجة عصير وصب للاثنين. قال المليونير: أرجو أن تحظى بمليونك الأول. أخذ رشفة كانت الوحيدة التي ارتشفها طوال الليلة، وتناول عدة لقيمات فقط كانت من شريحة سلم شهية. سأل المليونير ضيفه الشاب: هل تحب وظيفتك؟ أعتقد ذلك، لكن الوضع في المكتب صعب بعض الشيء. احرص على أن تكون إيجابيا تجاه خيارك الوظيفي، فالأثرياء جميعهم الذين أعرفهم وقد التقيت بعدد لا بأس به منهم على مدى السنين كانوا يحبون ما يعملون. كان العمل بالنسبة إليهم نشاطا ترفيهيا تماما كما الهواية، لذلك تجد أن أغلب الأغنياء لا يأخذون عطلا. لما يحرمون أنفسهم من شيء يستمتعون للغاية بفعله، ولذلك أيضا يواصلون العمل حتى بعد أن يصبحوا مليونيرات مرات عدة. لكن حتى وإن كان من الأهمية بمكان أن تستمتع بعملك، فإن ذلك لا يكفي. إن أردت أن تصبح غنيا عليك أن تعرف أسرار الوصول إلى الثروة. أخبرني، هل تؤمن بوجود مثل تلك الأسرار؟ نعم، جيد، فهذه الخطوة الأولى. فأغلب الناس لا يؤمنون بوجود أسرار تؤدي إلى الثروة، حتى أنهم لا يؤمنون أن بوسعهم أن يصبحوا أغنياء، وهم على صواب في ذلك. فإذا كانوا لا يؤمنون بذلك، فاحتمال أن يصبحوا أغنياء ضئيل جدا. يجب أن تبدأ بالإيمان وتتوق إلى مليونك الأول بشغف، إذ إن معظم الناس غير مستعدين لقبول هذه الأسرار حتى وإن كشفت لهم بلغة بسيطة. فأكبر عائق أمامهم هو غياب الخيال. لذا فإن أسرار الوصول إلى الثروة هي أفضل الأسرار حفظا في العالم. تابع المليونير قائلا: الأمر مشابه بعض الشيء للرسالة المسروقة في قصة إدغار ألان بو، هل تذكرها؟ إنها قصة الرسالة التي يبحث عنها رجال الشرطة ولم يتمكنوا من العثور عليها، لأنها لم تكن مخبأة في مكان ما، بل وضعت في آخر مكان يخطر على بال أحد أمام ناظري الجميع. لكن غياب الخيال لدى رجال الشرطة وتعصبهم منعهم من العثور على الرسالة. لم يتوقعوا أن يجدوها أمام أنظارهم، لذا لم يروها. استمع الشاب إلى كلام المليونير بانتباه تملأه النشوة، فقد كان على أحر من الجمر لمعرفة تلك الأسرار. كان شيء واحد مؤكدا على أي حال، حتى وإن لم يكن المليونير يعرف أسرارا تقود إلى الثروة، فإنه ماهر في خلق أجواء درامية مثيرة للاهتمام.